ثالث مرة ببلجيكا مع أوركسترا جدوان. شكرا، تحية طيبة إلى كل حاضرين معنا في هذا الحفل. نتمنى إن شاء الله السهرة ديالنا تكون ممتعة ونقدم لكم جديد. مستعدين؟ حبيبي ولا تحفي وعلي صحتي خفي وقلبي لي كان صافي وجوابك ماشي كافي يا سيدي وليك حب كبير ووفي يا حبيبي ولا تحفي وكون شتي حالي تبكي بالدموع سيدي وتعالى وريح بالي مولانا يفاجي ولي يبغيك سيدي انت لي يا وانا لك هني خطري باللي فيك اجيني الله يهديك خدني انا بين يديك ومازال قلبك يبغيك سيدي انت لي يا وانا لك هني خطري باللي فيك وكون شتي حالي تبكي بدموع سيدي وتعالى وريح بالي مولانا يفاجي ولي عشرتو بصفة والنية يا مبنتي ما نويتو يصحابي وخلا في قلبك يا هذا غزالي غاب عليا وحشو هاج عليا عشرتو بصفة والنية يا مبنتي ما نويتو يصحابي وخلا في قلبك يا وكون شتي حالي وتبكي بدموع حبيبي وتبكي بدموع حبيبي وتعالى وريح بالي مولانا يفاجي ولي